ثم يقول لا لا لا يعني ثم يقول انه لا لم يجد احدا اتبعه، لم يجد احدا اتبعه، فيفتح باب ضلالة، يفتح باب ضلالة حتى يجد اتباعا، حتى يجد اتباعا. جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابي داود وغيره بهذا المعنى، قال ما هم بمتبعية حتى افتتح لهم باب ضلالة، يريد زعامة، فقرأ القرآن فلم يجد أتباعا له، ثم يقول ما هم بمتبعية حتى افتتح لهم باب ضلالة. جاء هذا الحديث أو هو أثر عن أحد الصحابة، ما هم بمتبعية حتى افتتح لهم باب ضلالة، فإياكم وما أحدث. فبعض الناس قد يكون سيره في البدعة لزعامة ولرئاسة ولتسلط على الناس ولإشباع غرائز باطلة، فمثل هذا لا يوفق للتوبة. ويشمله قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.